السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهذا هو المجلس 2 من مجالس التعليق والشرح على متن القواعد 4 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كالحدث إذا دخل في الطهارة. ثم قال رحمه الله تعالى رابطا بين ما تقدم بقوله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذا كلامه الذي ختم به ما وطأ به لهذه القواعد 4، فيقرر بعدما ذكر من المثال أن العبد إذا عرف أن الشرك إذا خالط أو دخل في العبادة، إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين. هذه 3 آثار من أعظم وأشد آثار الشرك، فإن الشرك له آثار عظيمة وأضرار جسيمة على العبد في الدنيا وفي الآخرة. فيقول لك بأنك إذا عرفت بأن الشرك إذا خالط العبادة، أي دخل في هذه العبادة واختلط بها، فصار الإنسان عابدا لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، وعابدا لغيره، فخلط الشرك بالعبادة كما تقدم الكلام على ذلك، وأن الله إذا نهى عن أمر فإنما ينهى عنه لإمكان وقوعه، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا اختلط الشرك بالعبادة وصار مخالطا لها أفسدها، وهذا هو أول آثار الشرك، أن العبادة تكون فاسدة، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، فتفسد هذه العبادة لأنه انتقض شرط من شروطها. وشرطا العبادة هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي اقتضاه. فالعبادة تفسد، وهذان هما الشرطان المذكوران في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأي أثر أعظم من هذا الأثر؟ فإذا كان الإنسان يتعبد الليل والنهار وهو مشرك بالله تعالى وعبادته فاسدة، فما الذي يستفيدها منها؟ والأثر الثاني قال: وأحبط العمل، بمعنى أن العمل يكون حابطا وباطلا ولا أثر له، فهو عمل هذا العمل وهذا الإبطال أو هذا الإحباط يكون بعد وقوع العبادة، فالعبادة تفسد في حال فعلها إذا خالط الشرك. وقد يعمل العبادة وهو مخلص لله تعالى فيقع في الشرك فتحبط تلك العبادة. قال: وأحبط العمل، كما قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيحبط العمل الذي خالطته العبادة، أو يحبط العمل وتحبط العبادة التي خالطها الشرك، ويحبط أيضا يفسد العمل الذي خالطه الشرك، ويحبط العمل الذي أعقبه الشرك. ومن أعظم الآثار قال: وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهذا أثر عظيم وخطر جسيم مترتب على الإشراك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك خالد في نار جهنم عياذا بالله، لا يخرج منها. قال المصنف: الذي قال الله تعالى فيه، يعني الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله جل وعلا لا يغفر الشرك به، كما جاء في صحيح مسلم من عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه الآية استدل بها طوائف من أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا يغفر، وإن كان صاحبه لا يخلد في نار جهنم فهو مشارك للشرك الأكبر في عدم الغفران، ومفارق للشرك الأكبر بعدم الخلود في نار جهنم. بمعنى أن صاحب الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة من جهة المغفرة، ولا يدخل تحت الذنوب التي فيها وعيد. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذه هي الجملة التعليلية التي قدمناها لكم، من جهة أن المصنف رحمه الله تعالى قال قبل ذلك: معرفة ذلك من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. فسمى الشرك شبكة، وهذه الشبكة نصبها أهلها لإيقاع أهل التوحيد، وأول من نصبها إبليس عليه لعائن الله لأهل الأرض حتى يقعوا فيها، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه الجملة هي التي قدمنا بأنها جملة تعليلية، بمعنى أنه بيّن فيها السبب الموجب لتصنيف هذه الرسالة ولذكر هذه القواعد الأربع التي من أتقنها وعرفها وتبينت له استطاع أن يحكم على التوحيد وأهله وعلى الشرك وأهله. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد. أربع، هذا العدد لا مفهوم له، يعني أنه ليس مقصودا لذاته، فإن الأعداد التي تأتي في كلام العرب قد يراد بها ذاتها، أي ذات المعدود، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما هو معلوم في مواضع في أبواب الكفارات والديات وما شابه ذلك. وقد لا يكون العدد مقصودا لذاته، وإنما لشيء من أهميته أو لتعظيمه، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة. ومثل هذا أيضا ما هنا معنا، ما ها هنا، بمعنى أن هذه الأربع القواعد هي أهم القواعد التي يعرف بها الشرك وأهله، ويعرف بها التوحيد وأهله. ولهذا قال شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله: هذه القواعد هي أهم القواعد التي يعرف بها الشرك ويعرف بها التوحيد، وغيرها في الكتاب والسنة كثير. فإذا أراد العبد أن يزيد عليها من الكتاب والسنة زاد. فإذا هذه الأربع القواعد جليلة القدر، مهمة، لا بد أن يتبينها طالب العلم، التي أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذه هي طريقة المصنف رحمه الله، وهي أنه يربط طالب العلم ويربط المسلم بالدليل من الكتاب ومن السنة، بمعنى أنه يقول لك: أنا لم آتي بهذه القواعد من عند نفسي، لم أقعدها وأضعها من جهتي، وإنما هذه القواعد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، بمعنى أنه ذكر أدلتها ونصوصها التي دلت عليه. ولذلك ما سيذكر لك قاعدة إلا وسيذكر دليلها أو أدلتها. وهكذا أهل العلم، وهم أهل التقعيد، وهم أهل التأصيل، لا يقعدون من جهة أنفسهم ولا يؤصلون من جهة أنفسهم، كما هو الحال من أهل البدع والضلال والجماعات والأحزاب والفرق، فإنهم تقعد لهم أئمتهم قواعد أدلة الكتاب والسنة تنقضها وتردها، ويجعلونها هي القواعد التي يتحكمون بالناس فيها. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: فهدم 1000 قاعدة أولى من ترك دليل واحد، أو كما قال عليه رحمة الله في إعلام الموقعين. ولما فرغ المصنف من هذه التوطئة العظيمة التي تبين لك أهمية هذه الأمور، شرع في بيان القواعد. والقواعد معلوم أنها جمع قاعدة، وأنها أصل الشيء وأساسه، وما يكثر ترداده في الكتب والشروح غالبا لا نهتم بذكره. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والمراد بها الأصول التي يرجع إليها في معرفة الشرك. ها هنا قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله. أن تعلم علم يقين أن الكفار بجميع طوائفهم وشعبهم لا استثناء فيهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أهم الأعمال المتعلقة بالكفار، التكفير لهم والقتال لهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله، كما سيذكر المصنف فيما يستقبل من كلامه. هذان الأمران هما أهم الأمور المتعلقة بمعاملة الكفار الحربيين المعرضين عن الله، هو تكفيرهم وقتالهم. وهذان الأمران من أشد الأمور التي انتقدت، وعلى الشيخ رحمه الله، وبعضهم وافقه في التكفير ولم يوافقه في القتال على تفاصيل ذكرها في بيان دعوته في رسائله التي كتبها للمخالفين. فقال: الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. وهذه الأمور هي الأمور التي عليها مدار الربوبية. ووقع في بعض النسخ زيادات لم أذكرها للمقابلة لأنها ليست أيضا في النسخ المشهورة، وقد ذكرت لكم بأن النسخة التي جعلتها أصلا هي التي قرأتها على شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله. وهذه الأمور وهي الخلق والرزق والتدبير من أهم الأمور التي عليها مدار الربوبية، فتوحيد الربوبية دائر على هذه الثلاثة الأمور، وأيضا على الملك. وإذا تأملت القرآن رأيت أن غالب ما يذكر فيما يتعلق بالربوبية هو هذا. والتوحيد عند أهل السنة وأئمة الملة ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو الذي عناه المصنف هاهنا، والثاني توحيد الإلهية وهو توحيد العباد، توحيد الله في أفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تكييف ولا تمثيل. فالمشركون هؤلاء أقروا بالربوبية ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام كما قال المصنف رحمه الله، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل الدال على أن المشركين الأولين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم وقاتلهم وكانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا هو دليل الرزق، أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة، هذا هو دليل الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، هذا هو التدبير. فسيقولون الله، أي الذي يفعل هذا كله، فقل أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الشرك لتتقوا به عذاب الله تعالى. فدلت هذه الآية على أن المشركين الأولين كانوا مقرين بربوبية الله تبارك وتعالى، وغاية ما يدعو إليه المتكلمون من المتأخرين الذين يتكلمون في التوحيد ويسمون التوحيد بعلم الكلام أنه يوصلهم إلى هذا الإقرار، ويوصل من يدعونه إلى هذا الإقرار، وهو أيضا الغاية التي ينتهي إليها أو تنتهي إليها دعوة من سموا بأنفسهم، من سموا أنفسهم أو سموا علومهم ودعوتهم بالإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة، فإن غاية ما يدعون إليه إن توقفوا عند ذلك الحد هو أنهم يدعون إلى ما يقر به المشركون وما يقر به الأولون من أهل الشرك، ألا وهو ربوبية الله تعالى. وأما كلامهم في توحيده في إلهيته فإنه إن وجد فنزر يسير. المشركون الأولون لم يكونوا يخالفون رسلهم عليهم الصلاة والسلام في الإقرار بأن الرب هو الخالق وهو الرازق وهو الملك وهو المدبر، والأدلة في هذا كثيرة في القرآن وفي السنة. وطوائف الملحدين من دعاة القبور وعباد الأضرحة الذين كتبوا الكتب يقولون بأن هذا الإقرار من المشركين الذين نزل فيهم القرآن إنما كان من باب التجوز أو التمشي مع الخطاب، كما صرح بهذا السقاف وأمثاله، من أن المشركين الأولين لم يكونوا يقرون بأن الله هو خالقهم وهو رازقهم، فكيف تفعلون بهذه الآيات؟ قالوا إنما كان هذا من باب التنزل، فيجيبونه ليسكت عنهم. هذا معنى كلامهم وإلحادهم عياذا بالله. كيف يفعلون بمثل قوله تعالى في كتابه الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكقوله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وبقوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وكذلك في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إلى غير ذلك من الآيات. إذن فالمعرفة بالربوبية لا تدخل في الإسلام. كون الإنسان يعرف أن الرب تبارك وتعالى موجود وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق والملك والمدبر، هذا لا يجعله مسلما، لا يكون مسلما بذلك. فإذا ضبطت هذه القاعدة وتقررت في نفسك، فإن السؤال المفترض الذي ستطرحه أنت وسيطرحه كل واقف عليها، وهو الذي ربما استحضره المصنف، فتقول: فإذا كان هؤلاء يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الملك وهو المدبر، فما هو شركهم؟ بين لي شركهم، أخبرني ما الشرك الذي وقعوا فيه حتى لا أقع فيه. فذكر لك القاعدة الثانية، وهذا هو الرابط بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، أن من عرف بأن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام وصاروا كفارا وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في عموم قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما هو شركهم إذن؟ وهذا حق لا بد وأن يعترف به، ومن حق المسلم ومن حق طالب العلم أن يفترض هذا السؤال: فما هو الشرك إذن؟ إذا كان مجرد المعرفة بالربوبية لا تكفي، فما الشرك؟ فقال القاعدة الثانية أنهم يقولون: من هم؟ المشركون الأولون الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هؤلاء، وقالوا بأن الرب هو الخالق وهو الرازق وهو الملك والملك والمدبر، لم يدخلهم في الإسلام. قال أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بيّن المصنف رحمه الله في هذه القاعدة ما هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، يعني شركهم الغالب، شركهم المشهور الذي صرحوا به، شبهتهم مع قولهم بأن الرب هو الخالق والرازق والملك والمدبر، ما هو شركهم؟ الشرك الظاهر، ما هي شبهتهم في أنهم لا يصرفون العبادة لله أنهم يقولون نحن ما دعونا هؤلاء، هذه يعني ما دعونا هذه الآلهة وهؤلاء الأصنام وهذه الأوثان، ما دعوناهم وطلبنا منهم حوائجنا وتوجهنا إليهم بعباداتنا وبقلوبنا إلا لطلب القربة والشفاعة، أي أن نجعلهم قربة ووسيلة إلى الله تعالى، ونجعلهم شفعاء يشفعون لنا إلى الله جل جلاله. هذه هي شبهتهم، لا أنهم يعبدون هؤلاء لأنهم يملكون أو يخلقون أو يرزقون أو يدبرون، لا، ولم يزعموا هذا وهم يصنعون هذه الأصنام بأنفسهم. فإذن هم يقولون إلا لطلب القربة، أي لطلب أن يكونوا قربة إلى الله وليكونوا شفعاء إلى الله. والشبهة الموصلة إلى هذه الشبهة أنهم يقولون نحن مذنبون وخلطنا الأعمال السيئة، وهؤلاء أهل الله وهؤلاء هم الصالحون وهؤلاء هم الوجهاء وهؤلاء هم الذين لهم القربة عند الرب تبارك وتعالى، فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم، فنتقرب إليهم ليرضوا عنا ويصيروا قربة لمن؟ لله جل وعلا، ونتوسل بهم أو نستشفع بهم. هل الصوت مسموع؟ نعم. قلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن شبهتهم التي شبه عليهم بها الشيطان وشبهوا بها على الناس أنهم زعموا أن عبادتهم لهؤلاء إنما هي لطلب القربة، وهذا هو شركهم بالله تعالى. ولما بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل أو هذا الأمر، وأن شرك المشركين الأولين والذي استمر عليه أتباعهم إلى يومنا هذا هو شبهة القربة، فقال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريدهم أن يكونوا مقربين لنا إلى الله تعالى، لأننا قوم تلطخنا بالذنوب وبالسيئات والمعاصي، وهؤلاء أهل الله وأهل الصلاح، وكذلك نتقرب إلى الله بشفاعتهم كما سيأتي بعد ذلك. قال رحمه الله: فدليل القربة، أي الدليل الدال على أن شرك المشركين الأولين هو طلب القربة إلى الله تعالى، بمعنى أنهم يجعلون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر يجعلونها قربة يتقربون بها إلى الله تعالى. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي من دون الله تبارك وتعالى أولياء يوالونهم ويحبونهم ويطلبونهم النصرة، يقولون ما نعبدهم نحن ولا نتقرب إليهم بأنواع العبادات إلا لشيء واحد، ما هو؟ ليقربونا إلى الله زلفى، أي لأجل أن يقربونا إلى الله زلفى أسرع قربة. قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب في زعمه بأن هذه قربة إلى الله تعالى، لأن الله لم يجعل هذه قربة، وهم كفار لأنهم غطوا الحق وأبطلوه وأعرضوا عنه، فهذا شركهم أو هذا شيء من شركهم، وكان يعني كان المراد أن ننتهي من الكلام أيضا على تتمة هذه القاعدة، لكن قدر الله وما شاء فعل بسبب الانقطاع، وحتى نبقى على برنامج المعهد أن يكون الدرس لمدة 40 دقيقة، فنكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد. وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا يقول أحسن الله إليكم وإليكم: كيف يمكن تقسيم متن القواعد الأربع؟ هو مقسم فلا يحتاج إلى تقسيم إلا ما يتعلق بالمقدمات، فتجعل المقدمة الأولى في الدعاء من الشيخ رحمه الله على ما هي عادته في كتبه، ثم بعد ذلك تجعل القسم الثاني فيما يتعلق بأهمية هذه القواعد وأهمية معرفتها، ثم تجعل المقدمة الثالثة في خطر الشرك، ثم تجعل القواعد الأربع. هذا إذا أردت التقسيم، وإلا فإنها واضحة ومقسمة. يقول بارك الله فيكم: بالنسبة لطلب الشفاعة كيف يقع يمكن قصده توضيح دخولها في الشرك للعامة؟ هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عليه في الدرس القادم، يعني في الغد إن شاء الله، بما يفتحه الله تعالى بشيء من التفصيل، لأن هذه المسألة كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دخل فيها اختلاف الاصطلاحات، فبعضهم يقع في طلب الشفاعة التي هي شركية ثم يسمي ذلك توسلا. هذا إن شاء الله نأخذه في الغد. لم أفهم الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر من حيث المشيئة في المغفرة. الشرك الأكبر والأصغر، طبعا الشرك الأكبر لا يدخل في المغفرة ولا في المشيئة بإجماع أهل العلم، هذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في الشرك الأصغر، وخلافهم في مسألة الشرك الأصغر ينضبط لك بأمرين اثنين: أن الشرك الأصغر متعلق به حكمان، الحكم الأول مجمع عليه والحكم الثاني مختلف فيه. فأما المجمع عليه فهو أن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في نار جهنم، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. والأمر الثاني هو المختلف فيه، وهو أنه لا يدخل في المشيئة، بمعنى أنه ليس كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك من كبائر الذنوب، لأن هذه الكبائر داخلة تحت المشيئة، قد يغفرها الله وقد لا يغفرها الله. أما الشرك الأصغر فإن الله لا يغفره، بمعنى أنه داخل في إنفاذ الوعيد، وهذا القول هو ظاهر كلام شيخ الإسلام وابن القيم، واختاره شيخنا الفوزان وغيرهم من أهل العلم، وكذلك شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله، على أن الشرك الأصغر لا يغفر، بمعنى أن من مات على الشرك الأصغر فإنه يعذب به، لكنه لا يعذب عذاب من يخلد في النار. تنبه لهذا وتفكر فيه واسمعه مرتين ثلاثا وقرأه إن شاء الله تفهمه. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: هل الولاية تكون من الله للعبد ومن العبد لله؟ هذا ما فهمته من الأدلة. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والآيات أيضا في المقابل كثيرة جدا في الثاني، فولاية الله، فالولاية عموما هي المحبة و النصرة. يقول أحسن الله إليكم: ذكر بعض أهل العلم في الشروح أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية في الغالب، لأنهم وجدت منهم المخالفة في بعض القضايا كإنكار البعث، فكيف الجمع؟ أحسن الله إليكم. هذه مسألة وتلك مسألة. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم كانوا مقرين بالربوبية وكانوا مقرين بالقدر، وكذلك بعضهم كان مقرا بالربوبية ومقرا بالقدر ومقرا بالبعث، وبعضهم يقر بالربوبية ولا يقر بالبعث. فعلى كل حال المشركون ملل، والكفر شعب. ومن أحسن من تكلم على عقائد العرب وعباداتهم العلامة الألوسي العراقي رحمه الله في كتابه نيل الإرب في تأريخ العرب أو بهذا المعنى، وهو مطبوع في 4 مجلدات، مع ما ذكره أيضا الحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم من عباداتهم وعقائدهم التي كانوا عليها. وكذلك في الكتاب الذي أذكر أني ذكرته لكم مرة، وهو الدين الخالص للقنوجي رحمه الله. يقول السائل هنا: آثار الشرك كثيرة، وذكر الشيخ منها 3، فما التوجيه؟ لا توجيه لمثل هذا، لأن من صنف من أهل العلم لا يلزمه أن يذكر كل ما يعلم في الأمر الذي يكتب فيه أو يؤلف فيه أو يصنف فيه أو ينظم فيه، وإنما غاية الأمر أن هذه المتون المختصرة تذكر أهم المسائل أو جمهور المسائل وأهم الآثار. وإلا فلو تتبعت القرآن كله لوجدت ما لا تحصيه من آثار الشرك، منها أنه حلال الدم، حلال المال، حلال العرض. لكن الشيخ رحمه الله ذكر بعض هذه الأمور التي أشرت بها لك في الكلام عليها. يقول هؤلاء: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هؤلاء الذين اتخذوا القبور شفعاء ويتقربون إليها بالذبائح والنذور، وهم يقولون إن هذه ليست عبادة لهؤلاء بل لحبنا إياهم، فما حكم الصلاة وراءهم وهم بين فاعل لهذا الفعل وغير منكر له؟ إذا كانوا يذبحون لهذه القبور وهذه الأضرحة كما ذكرت وينذرون لها ويتقربون إليها بهذه الأفعال، فإنهم وإن زعموا أنهم يقولون بأن هؤلاء لا يخلقون وإنما نتعبد بهذه العبادات لنتقرب إلى الله تعالى بهم وبحبهم، فهذا هو شرك الأولين. وليس لازما أن يكون المشرك مدعيا أن آلهته أو الصنم أو الوثن أو القبر أو المشهد أو الضريح الذي يعبده أنه ينفعه أو يضره، مع أن بعضهم جمع هذا أيضا في قلبه، وهو ما يسمى بخوف السر. وهذه شبهة انطلت حتى على بعض المتكلمين على التوحيد، وقد رأيت شرحا لبعضهم على 3 الأصول للأسف الشديد، يقرر فيه أن الشرك إنما يقع مع اعتقاد النفع والضر. هذا قول باطل، هدم به التوحيد الذي يزعم أنه يدعو إليه، أو يعني يقرره لأهل الإسلام، فيكون طالب العلم متنبها لهذا. لا يلزم أن يعتقد أو أن يقول بأنهم ينفعونه أو يضرونه. يقول: لم أفهم قول الشيخ داخلة تحت المشيئة. تكلمت على هذا قبل قليل، والأمر سهل ويسير، فلعل السائل إن شاء الله أرسل السؤال قبل الجواب المتقدم، فيرجع إلى الجواب المتقدم على السؤال وعلى ما ذكرناه أيضا في الشرح. وهذه المسألة أيضا مذكورة في كتب أهل العلم، وإن كانوا يذكرونها أكثر في شرح كتاب التوحيد. يقول: كلام المصنف رحمه الله أحسن الله إليكم وعليكم أحسن. كلام المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فهل يا شيخ إذا كان بعض الناس في وقتنا هذا يعتقد أن الولي الفلاني هو الذي يعطيه الولد أو هو الذي يكثر ماله، هل اعتقادهم هذا شرك في الربوبية أو الألوهية؟ نعم، شركه في الربوبية وفي الألوهية، وهو أعظم شركا من الأولين من أبي جهل وأبي لهب، وهذا قال شركا لم يقله من تقدمه، نسأل الله العافية والسلامة. يقول بارك الله فيكم وفيكم، هل من تاب من الشرك الأصغر يعذب عليه؟ لا، لا من الشرك الأصغر ولا من الشرك الأكبر، بل من تاب من الذنب فإنه إذا أتى بالتوبة على شروطها لا يعذب عليها، هذا في الشرك الأكبر، فما بالك بالشرك الأصغر. يقول السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. قرر المصنف رحمه الله أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت الوعيد، فهل هذا هو الراجح وبارك الله فيكم؟ لا، هذا المصنف هنا في القواعد الأربع لم يقرر هذا، وإنما قرره في بعض كتبه الأخرى، وهذا التقرير من جهة الشرح وليس من جهة المتن، ففرق بارك الله فيك. يقول أحسن الله إليكم، هل بين القربة والشفاعة عموم وخصوص؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في درس القابلة. يقول بارك الله فيكم، بالنسبة للكلام المتعلق بالبركة الذي نقلته عن شيخ الإسلام في آخر كلامه قال وقد يعني بها دعاء الميت والغائب، ولم يفهم ما تبقى من الكلام فأرجو أن توضحه، يعني أن هذا الذي يقوله قول باطل ومنكر ولا يجوز كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، فما عدا الأمور التي ذكرها فإنه لا يجوز اعتقاد البركة فيها. يقول أحسن الله إليكم، ما الغاية من قتال الكفار؟ أن يكون الدين كله لله، هذه نصوص. أما اليوم فالكفار يقاتلون لأجل الوطن كما قرر ذلك الذين يزعمون أنهم يجاهدون وعلى رأسهم البنا ومن شايعه الذي يقول خلافنا مع اليهود خلاف اقتصادي وخلاف على الوطن ونحن لا نخالفكم في المعتقد والقرآن دعا إلى مصافات اليهود، وهذا افتراء وكذب على كتاب الله وعلى دين الله وعلى دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغاية من قتال الكفار أن يكون الدين كله لله، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولو تأمل المسلمون والكفار أن قتالهم للكفار فيه مصلحة لهم لمنعهم من الكفر ومنعهم من دخول النار وإدخالهم في الإسلام وإن كانوا في أول الأمر كارهين لأحبوا هذا الأمر أعظم الحب. فالغاية من القتال بينة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني بالكفر والشرك، ويكون الدين لله في آية البقرة، ويكون الدين كله لله في آية الأنفال، فهذا كله مما هو واضح في دين الإسلام. فنحن لا نقاتل الكفار لمجرد قتلهم، المسلمون لا يقاتلون الكفار لمجرد قتلهم، ولما ظن بعض الجهال هذا لم يبالوا أين يقتلون الكفار، ولم يبالوا بقتل امرأة ولا صبي ولا شيخ كبير ولا راهب في صومعته مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينهى عن قتال النساء وينهى عن قتل النساء، وقال ما مثل هذه تقتل، ونهى أن يقتل وليد ولا راهب في صومعته ولا شيخ كبير. أما اليوم فالذين يزعمون أنهم يجاهدون لا هم لهم إلا أن يقتلوا الكفار، ويقوم الكفار بقتل أهل الإسلام في كل مكان بسببهم، وهؤلاء الذين قاموا بهذه الأفعال ويقومون بها نحن نعتبرهم خداما للكفار وموطئون للكفار من أجل التسلط على الإسلام والمسلمين وعلى بلاد المسلمين. وويم الله لقد قاموا بخدمة أهل الكفر أعظم خدمة، وعلى الخصوص في هذه الأيام، زعزعوا أمن بلادهم وشككوا الناس في دينهم وعلقوا الناس بدنياهم إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. الكلام على هذا يطول، والغاية من الجهاد غاية عظيمة، قد تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله بكلام نفيس جليل في كتابه الرد على البكري. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: إذا كان الشرك الأصغر لا يغفر، إذن فهو مثل الشرك الأكبر في الحكم، من فضلكم تعذر علي الفهم. لا زال الأمر مشكلا عند الإخوان، لعلي أعيده بشيء من الإجمال. وبالنسبة لطالب العلم وفقكم الله جميعا، إذا أشكل عليه شيء فإن هذا مما يلذذ العلم، لأنه يظل يبحث عنه ويعني ينظر فيه، حتى قال القرافي كما ذكرنا من قبل، قال القرافي بأنه إذا أشكل عليه أمر فإن حظه من هذا هو الإشكال، حظه من هذا هو الإشكال. فعلى كل حال قلنا بأن الشرك الأصغر والأكبر يشتركان في بأن الشرك الأكبر يوجب الخلود في نار جهنم، هذا بالإجماع. والشرك وأيضا لا يغفر، وهذا بالإجماع. وأن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في نار جهنم، وهذا بالإجماع. وأنه اختلف العلماء في هل يغفر أو لا يغفر، وأن الراجح أنه لا يغفر لشدته ولعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أن هنا وما بعدها في تأويل مصدر يعني إشراكا به، فالله لا يغفر الإشراك به. فهذا الشرك الأصغر لا يغفر، وكونه لا يغفر لا يلزم منه أن يكون صاحبه خالدا في نار جهنم، لا يلزم أن يكون صاحبه خالدا في نار جهنم، بمعنى أنه يعذب في النار على قدر هذا الذنب وهذا الشرك ثم يخرج من النار، فهو مشارك في هذا للكبيرة، بمعنى أنه لا يوجب الخلود في نار جهنم. يقول أحسن الله عليكم: ما هو الفرق بين التوسل بالأولياء والصالحين وبين طلب الشفاعة؟ هذا درس الغد إن شاء الله. يقولون أن بارك الله فيكم وفيكم، يقولون أن مشرك زماننا أشد شركا من مشرك زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، هل مشرك هذا الزمان لا يؤمن بتوحيد الربوبية؟ جزاكم الله خيرا. هذا هو القاعدة الرابعة، وهي ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى القواعد الأربع، وسنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل، بما يعني يوضح ما هو مراد الشيخ، وأنه لا يقول بأن هؤلاء المتأخرين لا يقرون بالربوبية، لا، وإنما قال بأنهم يعني يشركون في الشدة وفي الرخاء، والمشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والجميع يؤمن بالربوبية. تنبه لهذا. ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر والأصغر ندور عليه منذ وقت طويل من جهة الحكم في الآخرة، أما من جهة الدنيا فلم نتكلم فيه. من جهة الشرك الأكبر والشرك الأصغر في الدنيا، فإن الشرك الأكبر يحل الدم والمال والعرض وما إلى ذلك، بمعنى أنه لا يكون لصاحبه عصمة. وأما الشرك الأصغر في الدنيا وصاحب الشرك الأول مشرك كافر ولا يناكح ولا يعني يرث ولا يورث، وأما الشرك الأصغر فإن صاحبه مسلم موحد واقع في شرك أصغر، هذا في جهة الدنيا وعاص لله تعالى. وأما في جهة الآخرة فما ذكرناه لكم آنفا، ما معنى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، شرحنا هذا وفسرناه بالدرس، وأن معناه أنهم يقولون بأننا لم نتخذ هؤلاء الآلهة وهذه الآلهة أولياء لأنها خلقت أو رزقت أو تنصر أو تعين أو تعطي أو تمنع، وإنما جعلناهم بيننا وبين الله تبارك وتعالى قربة، نتقرب بهم، نتقرب إليهم ونتقرب بهم. يقول هل يمكن حصر مسائل الشرك الأصغر؟ هذا شيء عسر كما قال جمع من أهل العلم، ولذلك اختلف في ضابط الشرك الأصغر، فمنهم من قال بأنه كل وسيلة أفضت إلى الشرك الأكبر، كما هو تقرير العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على نظم القواعد وفي القول السديد له الذي هو شرحه على كتاب التوحيد. ومنهم من قال بأنه ما كان من جنس الألفاظ، بمعنى أنه الألفاظ التي ليس فيها عبادة محضة، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وعند الله وعندك، وما أشبه ذلك. ومنهم من قال بأنه ما كان من جنس الإرادات يعني المقاصد ما لم يتمحض، كرياء المنافقين، فالرياء شرك أصغر، فإذا كانت إرادة العبد لغير الله تعالى ولكنه ليس الرياء المحض الخالص الذي لا يصدر من مسلم كما يقول الحافظ ابن رجب، فإن هذا من جنس الشرك الأصغر. هذه أشهر الضوابط في معرفة الشرك الأصغر، ما كان من الألفاظ بمعنى أن الشريعة سمته شركا ولم يتمحض أنه فيه عبادة لله لغير الله تعالى، مثل ما قلت لك أجعلتني لله ندا عندما قال عند الله وعندك وما أشبه ذلك، أو أنه من جنس الإرادات يعني المقاصد والنيات التي لم تتمحض حتى تكون من أفعال أو إرادات المنافقين، أو أنه من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر، فكل وسيلة مفضية إلى الشرك الأكبر فهي شرك أصغر. يقول أحسن الله إليكم، كيف يرد على دعوة الصوفية والباطنية بأن هناك أوتادا وأغطابا وأغواثا يتصرفون في الكون وذلك بإذن من الله تعالى؟ نرد عليهم بأن القرآن يكذبهم وأن السنة تكذبهم وأن الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يردهم، أين الدليل؟ هم الذين يطالبون بالدليل على هؤلاء الأوتاد والأقطاب والأغواث، وما هو الفرق بين شرك هؤلاء وشرك المشركين الأولين الذين كانوا يعتقدون القربة إلى الله تعالى بهذه الأوثان؟ فهؤلاء سموها أوثان المشركين الأولين، وأولئك سموهم أقطابا وأوتادا وأغواثا، نعوذ بالله. صلى الله عليكم، هل يمكن اعتبار اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية من الفطرة؟ نعم، هو نوع من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو إقرارهم بأن الله هو ربهم على ما اختاره جمع من أهل العلم بتفسير الفطرة بأنها الإقرار بالربوبية. ما هي أهم الشروح التي يرجع إليها طالب العلم الطالب لزيادة الفائدة؟ وهل للشيخ ابن عقيل شرح مطبوع على هذه الرسالة؟ لا، الشيخ ابن عقيل ليس له شرح مطبوع على هذه الرسالة، ولا أيضا أظن أنه هناك شرح مسجل إلا إذا كان بعض الطلاب الذين يقرؤون على الشيخ. وبالنسبة للشروح، الشروح كثيرة، فلا يعلم أحد من أهل العلم ممن يدرس وله طلاب إلا وقد شرح هذه الرسالة. وبالنسبة للإخوة، دائما ننصح بأن طالب العلم سواء كان في هذا المعهد أو في الدروس التي يحضرها في غير هذا المعهد المباشرة، أو إذا أراد أن يستمع إلى شروح غير مباشرة، النصيحة التي دائما نوجهها لإخواننا هو أننا نقول ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالشرح الذي يحضره حتى ينتهي من الكتاب، فإذا انتهى من الكتاب طالع الشروح الأخرى ويتخذ له أحدها، إما الشرح الذي حضره أو الشرح الذي يرى أنه أخصر الشروح وأقل الشروح ألفاظا، ويجعله بمثابة الأم يقيد عليه ما لم يذكر في غيره، ما لم يذكر فيه من غيره، معذرة، ما لم يذكر فيه من غيره، وهذا في جميع العلوم. فمثلا نحن ندرس الآن القواعد الأربع، نصيحتي لك أن تعتني بالمتن وبالشرح الذي تحضره حتى تنتهي من الكتاب، فإذا انتهيت من الكتاب وسهل عليك فهم الشرح الذي ألقي عليك، بعد ذلك تأخذ الشروح أو أهم الشروح على حسب شهرتها أو شهرة مصنفها، وتنظر فيها على قاعدة، مثلا قاعدة أو مسألة مسألة، أو الكلام على الآيات أو الأدلة، فالذي ترى أنه لم يذكر في هذا الشرح وهو مهم بالنسبة لك زده على حاشية الكتاب، وزده على ما عندك من الشرح. وبالنسبة لهذه الرسالة أنا ذكرت هذا للأهمية، وبالنسبة لهذه الرسالة هناك شرح لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي مطبوع، وقد قرأته عليه ولله الحمد، وشرح للشيخ صالح بن فوزان الفوزان مطبوع باعتناء خالد الردادي، دكتور خالد الردادي، وهو أيضا له شرح آخر جديد مسجل الشيخ حفظه الله تعالى، وأيضا شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، وهو مطبوع ضمن سلسلة مؤسسة الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه شروح العلماء، وشرح الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي الذي سماه إبراز الفوائد من الأربع القواعد، وغيرها كثير من شروح الشيوخ الأكابر يعتني بها طالب العلم، لا يأخذ مقابلتها معه كل شرح إذا فرغ نفسه ساعات ليوم واحد، بعد أن ينتهي من الشرح هذا مثلا ينظر في الشروح ويزيد فيها ما يرى أنه يفهمه المتن، ما يرى أنه يفهمه المتن ويوضحه له. فأعيد النصيحة، اعتني بالكتاب الذي تدرسه وبالدرس الذي تحضره، لا تشتت نفسك. يقول تعليق التمائم من الشرك الأصغر الفعلي، كيف ذلك وصاحبه يعتقد فيها أنها تحميه؟ شرك أصغر إذا لم يعتقد أنها تحميه، أما إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها أو أنها تحميه أو أنها تدفع أو ترفع عنه، فإن هذا شرك أكبر. فتعليق التمائم ليس حكمه واحدا، بل قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم. يقول يحتج رؤوس المبتدعة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الآية، يحتجون بها للتوسل بالقبور، فما هو الرد عليهم؟ أولا نقول لهم ما الوسيلة؟ فسروا لنا الوسيلة، فإن فسروها بالقربة والحاجة وهي العبادة التي فسرها بها علماء الإسلام وعلماء التفسير وغير علماء التفسير، قلنا لهم بطل هذا الاستدلال الذي استدللتم به لهذه الآية، لأن الوسيلة في أصل اللغة هي القربة والحاجة، كما قال عنترة إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يخطبوك تكحلي وتخضبي، وكما قال الآخر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل أي القرب والحاجات. هذا هو تفسيرها، أن الوسيلة هي القربة والحاجة، ما القربة والحاجة؟ هي العبادة التي أمر الله بالتقرب إليها. فإن قالوا إن الله جعل من الوسيلة أو جعل من القربة أو جعل من الحاجة أن نتوسل بجاه الصالحين أو بأصحاب القبور، قلنا لهم أثارة من علم، إيتونا بأثارة من علم على أن دعاء أو التوسل بالجاه للصالحين داخل في الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني عبادته وقربه ومحبته. نعم. يقول: قلتم في درس المنهجية أن أهل العلم يبدأون في التدريس بثلاثة الأصول، ثم القواعد الأربعة، ثم كتاب التوحيد في كشف الشبهات. السؤال: بارك الله فيكم، هل ثبت ممن أرخ لشيخ الإسلام أنه ألفها بهذا الترتيب زمنيا؟ لا يا أخي، لا يعني نخلط في المسائل، هذه مسألة وتلك مسألة، الكلام على مسألة الترتيب في الفهم والتدريس والشرح، لا الترتيب في التصنيف. قد يكون شيخ الإسلام ألف كتاب كشف الشبهات قبل كتاب التوحيد، مع أن هذا بعيد، لأن الشيخ ألف كتاب التوحيد على الصحيح، ابتدأ تأليفه على الأقل كما ذكر تلميذه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ابتدأ يعني تصنيف هذا الكتاب في رحلته إلى البصرة. وأما كشف الشبهات فإنه متأخر جدا، وكذلك القواعد الأربع والأصول الثلاثة. لا يهم ما الأول في التصنيف، ليس الكلام على هذه المسألة هنا، وإنما الكلام على مسألة الترتيب في التدريس، الترتيب في الفهم، الترتيب في الإلقاء على الناس، الترتيب في التلقي. فيبدأ بالثلاثة الأصول لأنها تقرير، يعقب بالقواعد الأربع لأنها نقض ورد، يرجع إلى كتاب التوحيد لبيان تقرير العقيدة الصحيحة وما أمر الله به تعالى من توحيده، ثم بعد ذلك بكشف الشبهات لأنها يعرض لهذا التوحيد أنواع من الشبهات. فأرجو أن يكون الكلام مفهوما. نعم، ذكرنا هذا وهو الذي قرره شيوخنا قولا وفعلا، وليس من لازم أن يكون الترتيب في التدريس الترتيب في التصنيف. نعم. هل من تاب من الشرك الأصغر يغفر له؟ هذا السؤال يعني تكرر جدا، يعني والضابط هو موته بدون توبة، هل فهمي هذا صحيح؟ هل من تاب، طيب هذا يسأل عن فهمه لا عن السؤال، هل من تاب من الشرك الأصغر يغفر له؟ نعم، إذا تاب من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر فإن الله يغفر له إذا مات وقد تاب منه، والضابط هو موته بدون موته بدون توبة. نعم، فإذا مات بدون توبة، مات بدون أن يتوب، فإن هذا لا يغفره الله له، على ما تقرر لنا سابقا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.